إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى إلى الحديث عن المحرمات من النساء، النساء اللائي يحرم على الرجل أن يتزوج بهن. وذكرنا في الدروس الماضية أن التحريم نوعان: تحريم مؤبد وتحريم مؤقت، تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. فالتحريم المؤبد يعني إلى الأبد مدى الحياة، بحيث أن المرأة التي تحرم على الرجل يعني لا يحل له بحال من الأحوال ولا في أي ظرف من الظروف أن يتزوج به. وأما التحريم المؤقت فهو تحريم امرأة على رجل يعني مقيدا بقيود معينة أو مشروطا بشروط معينة، فإذا زال هذا القيد أو اختل هذا الشرط ترجع حلالا له، فهو تحريم مؤقت يعني طالما سبب التحريم موجودا، وهذا السبب يعني سبب قابل للزوال، فمتى ما زال يعني رجعت الإباحة. فذكرنا في أنواع التحريم المؤقت، ذكرنا الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وأنه يحرم أن يتزوج بالمرأة المزوجة، المرأة متزوجة يعني في عصمة رجل لا يحل الزواج بها، وكذلك المرأة المعتدة أثناء مدة العدة لا يحل يعني أن يتزوج بها شخص آخر، لكن طبعا مطلقها الذي الشخص الذي طلقها والمرأة لا تزال في عدتها هذا يمكن أن يراجعها، لكن الكلام عن شخص آخر غير طليق المرأة ليس له أن يتزوجها أثناء عدتها اللي هي معتدة الغنم. وكذلك المطلقة ثلاثا هذه أيضا محرمة تحريم مؤقت على مطلقها. لماذا تحريم مؤقت؟ لأنها يمكن أن تتزوج بشخص آخر، نكاح رغبة ليس نكاح تحليل، وإذا طلق الزوج الجديد فتحل لطليقها السابق. فإذا تحريم المطلقة ثلاثا على طليقها هذا تحريم مؤقت يعني قابل للزوال إذا تزوجت بآخر وطلقها. كذلك ذكرنا المحرم بحج أو عمرة، فهذا أيضا يحرم عليه مؤقتا الزواج. تكلمنا في الدرس الماضي عن مسألة زواج الأمة لمن كان قادرا على شراء أمة يملكها، أو كان قادرا أيضا على مهر حرة أن يدفع مهرا لحرة. فإذا كان الإنسان يعني عاجزا عن شراء أمة وعاجزا عن أن يدفع مهرا لحرة ويخشى العنت، يعني يخاف أن يقع في الزنا إذا لم يتزوج أو كذا، إذا توفرت هذه الشروط فإنه يباح له أن يتزوج بأمة، يباح للحر أن يتزوج بأمة في هذه الشروط. لكن إذا لم تتوفر فتكون محرمة عليه تحريما مؤقتا يعني قابلا للزواج، يعني هذا التحريم يكون مؤقتا لأنه يمكن أن تحل له في بعض الأحوال. وكذلك يمكن للأمة أيضا أن تعتق، يعني هي الآن أمة مثلا فتحرم عليه، لكن ربما أن هذه المرأة تعتق وتصبح حرة في وقت من الأوقات فيحل له الزواج بها. طيب، وصلنا إلى النوع السابع من أنواع المحرمات من النساء، وهي المرأة الزانية. توقفنا عند هذا الموضوع وهو موضوع الزواج الزانية. قال المؤلف رحمه الله: لا يحل للرجل أن يتزوج بزانية، ولا يحل للمرأة أن تتزوج بزان. إلا أن يحدث كل منهما توبة. إذن الزانية تعتبر محرمة تحريما مؤقتا على المسلمين، يحرم عليهم أن يتزوجوا بها، يعني طالما وصف الزنا قائم بها فهذا تحريم مؤقت، لأنه يمكن أن تتوب هذه المرأة، فإذا تابت حينئذ تحل للرجل ويحل له أن يتزوج بها. فإذا تحريم الزواج بالزانية يعني طالما هي مستمرة في الزنا ولم تتوب منه، أما إذا تابت خلاص فالتوبة تمحو ما قبلها وتصبح حلالا في هذه الحال. قال: ودليل هذا أن الله جعل العفاف شرطا يجب توفره في كل من الزوجين قبل الزواج، فقال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدام. طيب، في هذه الآية الكريمة بيّن سبحانه وتعالى أنه كما أحل الطيبات وأحل لنا طعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، أحل الله تعالى زواج المحصنات من المؤمنات، يعني العفيفات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك، يعني أحل الله تعالى لنا أيضا الزواج بالعفيفات من أهل الكتاب في حال كون الأزواج أعفاء غير مسافحين ولا متخذي أخدان. والمسافحين هم الزنا، ومتخذي أخدان يعني المرأة متخذة أخدان يعني متخذة صديقا من الرجال، والرجل متخذ أخدان يعني متخذ صديقة من النساء. فالفرق بين المسافح ومتخذ الخدمة أن المسافح يعني هو الذي يزني بأي امرأة، يعني ليس له امرأة معينة يعني يزني بها، ولكن يعني يزني بأي امرأة أو كذا، فهذا المسافح. ومتخذ الأخدان يعني رجل له امرأة معينة يعني يزني بها، لا يزني بغيرها لكن ليس يعني ليست زوجته ولا هو زواج شرعي. وطبعا هذه الصورة يعني أشبه ما تكون بما هو معروف هذه المجتمعات الغربية والعياذ بالله اللي هو البوي فريند والجيرل فريند وكذا، فوالعياذ بالله هذا اتخاذ الأخدان. يعني كانت هذه الصورة موجودة في الجاهلية، يعني الرجل يصاحب امرأة أو امرأة تصاحب رجل أو كذا، يزني بها وتزني به بدون زواج أو كذا. فإذا يعني في هذه الآية الكريمة جعل الله تعالى العفاف شرطا يجب توفره في كل من الزوجين، ففي حالة المرأة قال محصنات، وفي حالة الرجال قال محصنين، فإذا لابد للمرأة أن تكون محصنة يعني عفيفة، والرجل أن يكون عفيفا. طيب، الدليل الثاني قال: وذكر ذلك في الأزواج الإماء عند العجز عن طول الحرة، يعني حتى في الحالات التي يباح فيها للرجل أن يتزوج بأمة اشترط الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأمة عفيفة، يعني اشتراط العفة هذا موجود في كل الحالات، سواء في زواج المؤمنة قال المحصنات من المؤمنات، في زواج الكتابية قال المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، في زواج الأمة برضو قال سبحانه وتعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. يبقى إذن هذا الشرط اشترطه الله تعالى في الزوجة المؤمنة، في الزوجة الكتابية، وفي الزوجة الأمة اشترطه كذلك في الرجال. يبقى في كل حالات الزواج يشترط العفة. طيب، قال ثالثا: يؤيد هذا ما جاء صريحا في قول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. طيب، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هنا طبعا التفسير الراجح هنا ينكح بمعنى يعقد، لأن طبعا النكاح في لغة العرب هذه الكلمة تأتي بمعنى العقد وتأتي بمعنى الوطء يعني المعاشرة. فهذه الآية يعني فيها إيه؟ تفسيرا، التفسير الراجح يعني الذي ذكره هنا، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني لا يعقد أو لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، يعني الزانية لا يتزوج بها إلا زان أو مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين، برضو على التفسير الراجح حرم ذلك، إن اسم الإشارة يعود على الزواج بالزاني أو الزواج بالزانية، حرم ذلك على المؤمنين، يعني حرم على المؤمنين أن يتزوجوا من هو متصف بالزنا أو بالشرك، فإنه لا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك. طبعا هذه الآية الكريمة فيها يعني اختلاف في تفسيرها، فالتفسير الذي ذكرناه هو الراجح، هناك تفسير آخر قال لك يعني أن ينكح يعني بمعنى إيه، يطأ أو يعاشر أو كذا، فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني المرأة التي يطأها الزاني يعني يعاشرها الزاني وقت زناه، فهي إما زانية وإما مشركة، إما زانية إذا كانت يعني تعتقد يعني تحريم الزنا ولا تستحله فهي زانية، أو مشركة إذا كانت تستحل الزنا. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، المرأة الزانية يعني لا يطأها أو يعاشرها إلا شخص زان يعني يعتقد تحريم الزنا فهو زان، أو مشرك إذا كان يستحل الزنا. وحرم ذلك على المؤمنين، يعني حرم الزنا على المؤمنين على هذا التفسير، وحرم ذلك يعني وحرم الزنا على المؤمنين. يبقى على هذا التفسير الثاني، هل يكون في الآية دلالة على تحريم نكاح الزاني؟ ما يكون فيها دلالة على تحريم نكاح الزاني. فلذلك في الحقيقة موضوع نكاح الزانية محل يعني اختلاف بين الفقهاء، الفقهاء انقسموا يعني إلى فريقين، فريق يقول يعني يحرم نكاح الزانية وهو الرأي الراجح، والفريق الآخر قال لك يباح نكاح الإيه؟ الزانية، وهو القول المرجوح. الذين قالوا يباح نكاح الزانية طبعا فسروا هذه الآية بهذا التفسير، والآيات السابقة كلها قال لك إن كلمة محصنات، الإحصان في لغة العرب برضو له معان، يأتي الإحصان بمعنى الحرة والإحصان بمعنى الإسلام، ويأتي الإحصان بمعنى العفة، قالت الإحصان له يعني هذه المعاني، يأتي إما بمعنى مسلمة أو بمعنى عفيفة أو بمعنى حرة، فيأتون في هذه الآيات، الآيات اللي هي نكاح الحرائر يقول محصنات يعني حرائر، واللي في نكاح الأمة محصنات يعني مؤمنات مثلا أو كذا، فالمهم يفسرونها تفسيرا بحيث لا تكون محصنة بمعنى عفيفة، لكن في الحقيقة يعني هذه يعني تأويلات يعني بعيدة، والراجح يعني حرمة نكاح الزاني والزانية كما سنوضح إن شاء الله بقية الأدلة. الدليل الرابع، قال ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرسد بن أبي مرسد الغنوي رضي الله عنه كان يحمل الأسارى بمكة. مرسد كان رجلا مسلما وكان يحمل الأسارى بمكة، كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكلفه يعني بمهام أن يذهب يعني إلى مكة لتحرير الأسرى المسلمين الذين يعني أسرهم المشركون هناك، ويحمل هؤلاء الأسرى ويجلبهم إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان بمكة بغي يقال لها عناق، امرأة بغي يعني زانية يقال لها عناق، وكانت صديقته يعني في الجاهلية، كانت هذه المرأة البغي كانت صديقة لمرسد يعني في الجاهلية. قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا يعني مختصر من القصة يعني طويلة، أنه كان يعني ذاهبا لتحرير الأسرى وكذا، وأدركته هذه المرأة ويعني طلبت منه أن يتزوجها، يعني لما رأته عرفته، هو طبعا كان داخل يعني خلسة في مهمة يعني حربية وكذا من أجل تحرير الأسرى، ويعني هددته يعني أنه إذا لم يتزوجها أو كذا أنها يعني تعلم عنه وتبلغ يعني المشركين بخبره أو كذا إلى آخره. فالمهم أنه التقى بها يعني في سفرة من سفراته إلى مكة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أأنكح عناقة؟ يعني هل أتزوجها؟ قال فسكت عني، قال فسكت عني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يجب، انتظارا لنزول الوحي. وأيضا السكوت هنا يعني إعراض، يعني عدم النبي صلى الله عليه وسلم كاره لهذا الأمر، ولكن ينتظر يعني مجيء الوحي به. قال فسكت عني فنزلت: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها. دعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. في الحقيقة أيضا هذا الحديث يعني فيه تفسير للآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية يعني بما يفيد يعني النهي عن نكاح الزانية، وقال له: لا تنكح. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله. الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله، يعني لا ينكح إلا زانيا مجلودا مثله. رواه أحمد وأبو داود. قال الشوكاني: هذا الوصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا، باعتبار من ظهر منه الزنا. وفيه دليل على أنه لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا، يعني اشتهرت إيه بهذا الأمر وخلص شاع عنها وعرف عنها. وكذلك لا يحل للمرأة أن تتزوج بمن ظهر منه الزنا. ويدل على ذلك الآية المذكورة في الكتاب الكريم، لأن في آخرها: وحرم ذلك على المؤمنين فإنه صريح في التحريم. على كل حال يعني هذه خمسة أدلة أوردها المؤلف رحمه الله تدل على تحريم نكاح الزانية وتحريم نكاح الزاني بالنسبة للمرأة، يعني يحرم عليها نكاح الزاني. وهذا الرأي الراجح يعني كما ذكرنا، سيأتي يعني الكلام عن مذاهب الفقهاء وحجة الفريق الآخر. قال: الزنا والزواج. قال: وثمة فرق كبير بين الزواج والعملية التناسلية، يعني يقصد إذا كانت بغير زواج، يعني فهناك فرق بين الزواج يعني الشرعي وبين مسألة يعني التناسل عن طريق غير الزواج الشرعي. فإن الزواج هو نواة المجتمع وأصل وجوده، وهو القانون الطبيعي الذي يسير العالم على نظامه، والسنة الكونية التي تجعل للحياة قيمة وتقديرا، وأنه هو الحنان الحقيقي والحب الصحيح والتعاون في الحياة والاشتراك في بناء الأسرة وعمار العالم. طبعا هذه يعني بعد أن ذكر يعني الأدلة اللي هي الشرعية من الكتاب والسنة وكذا، بعد ذلك يعني يورد أدلة من جهة يعني القياس والمعنى، من جهة يعني ما يترتب على نكاح الزاني والزانية يعني من الأضرار والآفات والمفاسد وكذا. وهذه يعني الأمور يعني تجعلنا نرجح يعني حرمة نكاح الزاني والزانية. قال: غاية الإسلام من تحريم نكاح الزنا، يعني يقصد تحريم نكاح الزاني والزانية. قال: والإسلام لم يرد للمسلم أن يلقى بين أنياب الزانية، ولا للمسلمة أن تقع في يد الزاني وتحت تأثير روحه الدنيئة، وأن تشاركه تلك النفس السقيمة، وأن تعاشر ذلك الجسم الملوث بشتى الجراثيم المملوء بمختلف العلل والأمراض. والإسلام في كل أحكامه وأوامره وفي كل محرماته ونواهيه لا يريد غير إسعاد البشر والسمو بالعالم إلى المستوى الأعلى. ثم ذكر يعني نمر يعني باختصار على بعض يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله من أضرار يعني نكاح الزاني والزانية. ذكر أن الزنا ينبوع لأخطر الأمراض. ذكر يعني أن الإنسان الزاني والعياذ بالله يكون يعني محملا بأمراض فتاكة يعني من جراء الزنا وكذا. فأيضا زواج المرأة المسلمة به يجعلها عرضة يعني لانتقال هذه الأمراض إليها. وكذلك زواج المسلم بامرأة زانية يجعله عرضة لانتقال هذه الأمراض إليه. وكذلك يعني الأمراض التي تصيب الزنا والعياذ بالله تعالى يعني ربما تكون سببا في تشويه الأولاد، ويتعرض يعني الذي يتزوج بزانية إلى هذه الأضرار في نفسه وفي أولاده. طيب ذكر هنا أيضا فائدة في قرن الله سبحانه وتعالى بين الزاني والمشرك. الله تعالى قرن بين الزاني والمشرك يعني، وقال يعني إلا زان أو مشرك، وقال زانية أو مشركة. ف يعني هذا طبعا أيضا فيه إفادة يعني أن الزنا شيء يعني ذميم وقبيح يشبه الإشراك بالله تعالى، وأن الذي يقبل يعني الزواج بالزانية يعني أن المشرك هو الذي يتصور منه أن يقبل يعني زواج الزانية، وأما المؤمن فلا يتصور منه أن تسكن نفسه إلى الزواج بالزانية، لأن الله تعالى قال يعني لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني الإنسان يتزوج امرأة لتسكن نفسه إليها، وكيف تسكن نفس المؤمن إلى امرأة زانية؟ طيب فإذا يعني هذه بعض الحجج يعني من جهة المعنى يعني، وحجج يعني قياسية وعقلية في النهي عن نكاح الزانية. طيب انتقل بعد ذلك إلى بيان أن التوبة تجب ما قبلها، يعني تمحو ما قبلها. في الحقيقة هذا يعني هذا اللفظ روي على أنه حديث نبوي يعني وجد في بعض كتب العلماء يعني منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، التوبة تجب ما قبلها. لكن يعني بعد البحث عنه يعني في كتب السنة وكذا تبين أنه لا يوجد هذا اللفظ في أي كتاب من كتب السنة التي بين أيدينا، لا يوجد فيها يعني حديث بهذا اللفظ التوبة تجب ما قبلها. لكن من جهة المعنى فمعناه صحيح، يعني هو ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أحاديث كثيرة يعني أن التوبة سبب يعني لمغفرة الذنوب ونحوها وإزالة أثرها. يقول المؤلف رحمه الله: فإن تاب كل من الزاني والزانية توبة نصوحا بالاستغفار والندم والإقلاع عن الذنب، واستأنف كل منهما حياة نظيفة مبرأة من الإثم ومطهرة من الدنس، فإن الله تعالى يقبل توبتهما ويدخلهما برحمته، فإن الله تعالى يقبل توبتهما ويدخلهما برحمته في عباده الصالحين. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى قوله: إلا من تاب وآمن. هنا طبعا هذه الآية دليل على أن توبة الزاني من الزنا مقبولة إن شاء الله، لأن الله تعالى يعني ذكر صفة عباد الرحمن أنهم لا يشركون ولا يقتلون ولا يزنون، ثم توعد سبحانه وتعالى من أشرك أو قتل أو زنى بالعذاب الأليم، وبعد ذلك قال: إلا من تاب. يبقى إذا معناها أن التوبة تقبل يعني من الشرك وتقبل من القتل وتقبل أيضا من الزنا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بعد ذلك أورد يعني بعض الأحاديث والآثار في قبول توبة الزاني، وأن الزاني إذا تاب قبل الله تعالى توبته. قال: سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله علي، فرزق الله عز وجل من ذلك توبة، فأردت أن أتزوجها، فقال أناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. أنا واضح هذا السؤال، الرجل جاء يسأل ابن عباس قال يعني إنه كان يزني بامرأة وأن الله تعالى رزقه توبة من هذا الصنيع وخلاص تاب وتابت المرأة فأراد أن يتزوجها، فبعض الناس يعني جهلا منهم قالوا له لا لا تتزوجها، إنها يعني سبق أن زنت فكيف تتزوجها وهي سبق أنها زنت من قبل أو كذا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس هذا في هذا، انكحها فما كان من إثم فعليه، قال يعني انكحها فما كان من إثم فعليه، وهذا يعني على سبيل المبالغة يعني يقصد أنه ليس فيها إثم، يعني طبعا يعني هذا دليل على أنه يعني متيقن تماما أنه ليس فيها إثم، لا يمكن لعالم يعني ولا للصحابي أن يعرض نفسه لتحمل الإثم، يعني أن الإثم يعني أمر يعني خطير لا يقبل المؤمن يعني على نفسه محمل نفسه آثام غيره، يعني يكفي الإنسان يعني آثام نفسه. فإذا قوله ما كان من إثم فعليه هذا معناه أنه مطمئن يعني تماما أنه ليس فيها أي شيء من الإثم، أن يتزوج بامرأة يعني سبق أن زنت لكنها تابت، طب خلاص ما دام تابت إذا ارتفع عنها وصف الزنا. قال رواه ابن أبي حاتم قال وسئل ابن عمر رضي الله عنهما يعني عن رجل فجر بامرأة أن يتزوجها، قال إن تاب وأصلح، قال إن تاب وأصلح خلاص لا بأس أن يتزوجها، وأجاب بمثل هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال وروى ابن جرير أن رجلا من أهل اليمن أصابت أخته فاحشة فأمرت الشفرة على أوداجها فأدركت، الأوداج العروق يعني همت أن تنتحر والعياذ بالله تعالى، فالأوداج اللي هي عروق العنق يعني، فيعني كاد أمرت الشفرة موسى يعني أمرتها على عنقها كادت أن تنتحر والعياذ بالله تعالى، فأدركت فداووها حتى برأت، أدركوها يعني قبل أن تموت وداووها فبرأت بحمد الله. ثم إن عمها انتقل بأهله حتى قدم المدينة فقرأت القرآن ونسكت، انتقلت يعني من اليمن إلى المدينة مع عمها وكذا وقرأت القرآن ونسكت، يعني صارت إيه امرأة متعبدة يعني صالحة، حتى كانت من أنسك نسائها، صارت يعني سبحان الله بعد الزنا وكذا أرادت أن تكفر عن ذنبها فصارت يعني أكثر امرأة في قرابتها عبادة وصلاح، فخطبت إلى عمها، يعني طبعا بمعنى يعني جاء الخاطب يعني وخطبها من عمها، عمها وليها يعني، وخطبها خاطب من عمها يعني باعتبار العم هو الولي، وكان يكره أن يدلسها ويكره أن يغش على ابنة أخيه، فأتى عمر فذكر ذلك له، عمها إيه يعني لما جاءه الخاطب وكذا فخاف يعني أنه إذا لم يخبر، الخاطب طبعا جاي على أن امرأة يعني صالحة عابدة وكذا وهذا الظاهر منها لا يعرف يعني سيرتها السابقة، فعمها يعني خاف أنه يخدعها وأنه لو علم يعني سيرتها السابقة يعني لما رغب في التقدم إليه، فجاء يستشير عمر رضي الله عنه فقال له عمر لو أفشيت عليها لعاقبت، قال لو أفشيت عليها لعاقبتك، يبقى إذن إيه خلاص مدام تابت يعني وأصلحت إذن أستر عليها ولا تخبر يعني عنها. إذا أتاك رجل صالح ترضاه فزوجها إياه. وفي رواية أن عمر رضي الله عنه قال أتخبر بشأنها تعمد إلى ما ستره الله فتبديه، والله لئن أخبرت بشأنها أحدا من الناس لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار. أنا ربنا هدد يا عم تهديدا شديدا قال لي أنا بعد أن سترها الله تأتي وتكشف يعني ستر الله عليها، والله لو أخبرت بهذا أحدا لجعلتك نكالا يعني عبرة لأهل الأمصار، يعني لو عاقبنك يعني عقابا أليما نجعلك يعني عبرة حتى لا يفكر أحد يعني أن يفعل مثل فعل. قال بل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة، قال زوجها مثل ما تتزوج أي امرأة عفيفة مسلمة ما دامت يعني تابت إلى الله. وقال عمر لقد هممت ألا أدع أحدا أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنة، طبعا هذه قصة أخرى قد انتهت يعني القصة السابقة. بعد ذلك يذكر أن عمر كان يعني في أول أمره كان هم أنه يمنع أي شخص أصاب فاحشة أن يتزوج بمحصنة. فقال له أبي بن كعب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، الشرك أعظم من ذلك وقد يقبل منه إذا تاب. فلذلك يعني أصبح إيه يعني عمر رضي الله عنه بعد ذلك يعني يأمر يعني بالستر وكذا، يعني كان فكر في أول الأمر أنه يعني أنه يعني يطالب يعني من فعل فاحشة أن يكشف عن نفسه يعني ولا يخدع مثلا امرأة يتزوجها على أنه عفيف وسبق أن زنى وكذا. فأبي بن كعب قال له يعني الشرك أعظم من ذلك، الإنسان إذا أشرك وتاب خلاص يقبل الله تعالى توبته، فالزنا كذلك يقبل الله التوبة منه. وهنا يعني قد يعني يحصل إشكال في مسألة يعني طيب البكر والسيب، ولو الرجل مثلا يشترط أن الزوجة تكون بكرا وهو سيخدعه يعني إذا قال له إنها بكرة أو كذا. فالجواب يعني أن القول الصحيح يعني في تعريف البكر وكذا أنها التي لم يسبق لها يعني زواج شرعي، فالتي يعني سبق أن زنت وتابت هذا لا يخرجها عن كونها بكرة وتتزوج يعني على أنها بكر، وهذا لا يذهب عنها البكارة الشرعية، يعني لا يذهب عنها البكارة الشرعية. وتأتي برضو مسألة يعني هل يجوز مثلا إجراء عملية جراحية الموضوع يعني غشاء البكارة وكذا، وهل يعتبر هذا من الغش أو ليس من الغش أو كذا. والجواب في هذا يعني أن الصواب يعني التفصيل، يعني أنه إذا كانت المرأة يعني تابت واستقامت يعني واضح من سيرتها أنها يعني خلاص هذا أمر مثلا كان وقع ولها مدة يعني بدت عليها علامات التوبة والصلاح وكذا واجتنبت يعني هذا الأمر ويشهد لها بهذا، فيجوز إجراء هذه العملية لها من باب يعني الستر عليها، وما دام أمر يعني انتهى وتابت منه توبة نصوحة. لكن إذا كان امرأة مثلا يعني مستمرة في هذا الأمر ولم يبدو منها توبة ولا شيء، وفقط مجرد أنه جاءها خاطب وتريد أن تخدعه بهذا، ويعني وقبلها مباشرة مثلا كانت يعني امرأة يعني زانية وليس يعني طبعا التوبة يصاحبها يعني مثلا التمسك بالحجاب الشرعي والمحافظة على الصلاة والمحافظة على أحكام الإسلام وكذا. فإذا كان الطبيب المسلم أو كذا يعني يستفصل عن هذه المرأة وكيف عبادتها وكيف صلاتها وكيف يعني حجابها وكيف كذا، إذا واضح يعني سلوكها أنها تابت وأنابت وأن هذا الموضوع مثلا كان يعني قديما ولها مدة يعني مستقيمة وكذا، يكون هذا يعني جائزة في هذه الحالة من باب يعني مساعدة لها على الستر وكذا. أما إذا كان امرأة مثلا سيرتها أنها امرأة يعني مستهينة بأمر الدين، امرأة يعني فاجرة ولا يبدو منها يعني الصلاح والاستقامة وكذا، فلا يساعدها على غش يعني الآخرين وخداع الخاطب وكذا. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. رغبة في الستر يعني. نعم. نعم. أحسنت. نعم. لا ما أطمع. نعم طبعا سألت طبعا المرأة يعني التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حامل، القصة المعروفة يعني الغامدية وكذا، وقال أمر أن ترجع حتى تضع حملها، هنا يقول لم يقل لها توبها، أصلا ما جاءت إلا تائبة يعني جاءت، لماذا جاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليها الحد إلا؟ نعم لأن التوبة لا تسقط الحد يا أخي الكريم، التوبة ما لا يا أخي التوبة ما تسقط الحد يعني، التوبة ما تسقط الحد لا. التوبة يعني نعم ما تسقط الحد إذا هي اعترفت أو شهد عليها الشهود، حتى لو تابت يقام عليها الحد، لكن طبعا إذا سترت على نفسها ولا هي اعترفت ولا شهد الشهود خلاص لا يقام الحد بغض النظر عن كونها تابت أو ما تابت، يعني العبرة الحد يقام إذا اعترفت على نفسها أو شهد عليها الشهود حتى لو تابت. نعم نعم يعني الحديث فينا المرأة يعني ما جاءت إلا تائبة، والنبي صلى الله عليه وسلم رجمها قال لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، فطبعا هي تابت توبة نصوحا يعني وقت ما جاءت تقيم الحد كانت تائبة ومع ذلك أقام عليها الحد، يعني طبعا تابت قبل أن حد اللي هو الموت يعني طبعا قبل ثابت قبل ان تموت يعني بعد ما مات الثابت بعد ما رجم اكيد قبل ان ترجم. طيب ان شاء الله نرجع نوصل ان شاء الله. نعم نعم طبعا في حق لله وحق لله. نعم هو طبعا الكلام ده فيه طبعا تفصيل يعني مسألة الحدود ما الذي يسقط منها بالتوبة هناك وما الذي لا يسقط بالتوبة. طبعا هناك يعني تفصيل بعض الحدود تسقط بالتوبة بعضها لا يسقط بالتوبة. فمثلا حد الزنا لا يسقط بالتوبة إذا اعترفت أو شهد عليها الشهود لا يسقط بالتوبة. لكن في حد الحرابة قال سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور. ففي حد الحرابة إذا كان إنسان مثلا قاطع طريق أو كذا إذا تاب قبل أن يقدر عليه يسقط عنه الحد. أما إذا تاب بعد أن قدر عليه فلا يسقط عنه الحد. يعني إذا جاء خلاص كان يقطع الطريق وقبضوا عليه وبعد أن قبضوا عليه جاء تبت إلى الله لا يسقط عنه الحد يقام عنه الحد حتى ولو كان تائبا. بالنسبة للقذف بالنسبة يعني للقذف يسقط حد القذف إذا تاب وعفى عنه يعني المقذوف وكذا. وهنا كانت تفصيلات في كل حد من الحدود على هذا. لكن بالنسبة للزنا يعني باتفاق العلماء أن التوبة لا تسقط الحد في حالة الزنا. طيب نرجع ونقول يعني أن الآثار التي أوردناها يعني تفيد أن الزانية إذا تابت فإنها خلاص يعني تعامل معاملة المرأة العفيفة ويجوز الزواج بها. طيب كيف يعرف أن المرأة الزانية تابت؟ قال يرى أحمد أن توبة المرأة تعرف بأن تراود عن نفسها فإن أجابت فتوبتها غير صحيحة وإن امتنعت فتوبتها صحيحة. وقد تابع في ذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر يعني قال بهذا قال ولكن أصحابه قالوا لا ينبغي لمسلم أن يدعو امرأة إلى الزنا ويطلبه منها لأن طلبه منها إنما يكون في خلوة ولا تحل الخلوة بأجنبية ولو كان في تعليمها القرآن فكيف يحل في مراودتها على الزنا. يعني في الحقيقة هذا يعني إن كان مرويا عن أحمد رحمه الله لكنه قول يعني مرجوح والصواب يعني أنه لا يحتاج إلى هذا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني رد على هذا يعني القول يعني ردا يعني شديدا وقال أنه لا يحل بحال أن تراود المرأة يعني عن نفسها. طبعا هذا المشهور عن أحمد كما ذكر يعني أنه يعني تختبر المرأة يعني لا اختبار أو كذا حتى يتأكد أنها تابت تدعى إلى الزنا وكذا. فإذا يعني قبلت كذا هي لا يجوز الزواج بها وهي مستمرة على ما هي فيه أو كذا. لكن في الحقيقة طبعا الإمام أحمد ما أباح الخلوة يعني مسألة أن أصحابه قالوا طلب الزنا لا يكون إلا بخلوة. طبعا هو ما أباح هذا وقال لك مثلا ممكن هو يرسل لها مثلا مع طرف أو مع شخص أو وسيط أو كذا. وطبعا الآن مثلا في وسائل الاتصال أو كذا. لكن يصل هذا القول يعني قولا ضعيفا يعني مهجورا. والصحيح يعني الشيخ الإسلام يعني رد على هذا وقال هذا من إعانة الشيطان عليها. يعني هب أنها تابت فعلا توبة يعني صادقة وبعدين يجي واحد ويراودها عن الزنا ويراغبها فيه وكذا وقد يعرض عليها مالا قد يعرض عليها. فحتى لو كانت هي تابت بالفعل ربما يعني تضعف مثلا ويكون هذا إعانة للشيطان عليها. فحتى الاختبار نفسه من جهة أنه يعني دليل على أنها تابت أو ما تابت ليس في الحقيقة يعني دليل. ممكن يختبرها وتزل يعني وقت الاختبار لكن هي تكون تائبة والاختبار أعان الشيطان عليها وجعلها يعني تقبل يعني بهذا الأمر أو كذا. فإذا يعني الصحيح يعني أنه يكتفى في هذا يعني بظاهر حالها. يعني الشرع يعني كلفنا بالظواهر والبواطن علمه عند الله سبحانه وتعالى. فالمرأة يعني إذا تابت يعني يتضح من سلوكها يعني أنها خلاص يعني ما يعني ما ترى أنها تمشي مثلا مع رجال ولا تذهب في أماكن ريبة ولا لا صلاة مشبوهة ولا كذا ومحافظة على حجابها ومحافظة على صلاتها ومحافظة على أوامر الدين وكذا. يعني واضح من سلوكها العام وسيرتها أنها يعني اجتنبت هذه الموبقات وأصبحت يعني امرأة صالحة. في هذه الحالة خلاص تأخذ حكم العفيفة ويجوز الزواج بها. لا هو طبعا ما فيش حد قال انه تختبر غير الزانية. هو اللي نقل عن احمد في اختبار المرأة الزانية هل تابت او لم تتب، لكن طبعا لو امرأة عفيفة لا يجوز هذا قطعا، لا عند احمد ولا عند غيره. نعم، والمسألة الاختبار هذا في اختبار المرأة التي يعني معروف عنها انها امرأة زانية، يعني سبق ما زنت ومشهور عنها الزنا ويدعى انها تابت، فنريد الان نعرف هل هي تابت حتى يباح نكاحها ولا مستمرة. فهنا يعني ما احمد قال في هذه الحالة يعني تختبر، لكن يعني هذا غير صحيح. وعن احمد رواية اخرى يعني التي رجحها شيخ الاسلام وغيره، هو ايضا مروي عن احمد في الرواية الاخرى انها لا تختبر وكذا، ويكفي يعني سلوكها الظاهر يعني شهادة الناس لها بالتوبة. نعم، الله المستعان، الله أعلم. احنا قلنا يعني القول الصحيح يعني انه لا يختبر لا هذا ولا الرجل ولا المرأة يعني عن الصف. يا أخي انتبه. الحمد لله. طيب، يقول يقول ثم لا يأمن إن أجابته إلى ذلك أن تعود إلى المعصية، فلا يحل التعرض لمثل هذا، لأن التوبة من سائر الذنوب وفي حق سائر الناس وبالنسبة إلى سائر الأحكام على غير هذا الوجه، فكيف يكون هذا؟ يعني يقول التوبة من الزنا زي التوبة من جميع الذنوب، زي توبة الزاني مثل توبة غيره من الناس. طيب، قال وإلى هذا يعني إلى تحريم زواج الزاني أو الزانية قبل التوبة، ذهب الإمام أحمد وابن حزم ورجحه ابن تيمية وابن القيم القول بتحريم نكاح الزانية. قول من الفقهاء، احنا قلنا مسألة نكاح الزانية فيها قولان، قول بأنه يحرم، قول بأنه يباح. قول بأنه يحرم نكاح الزانية يحرم نكاح الزاني هو قول أحمد وابن حزم ورجحه ابن تيمية وابن القيم، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله ضم إلى التوبة شرطا آخر وهو انقضاء العدة، فمتى تزوجها قبل التوبة أو انقضاء عدتها كان الزواج فاسدا ويفرق بينهم. يعني عدة الإيه تعتد من الزنا يعني، ولا يجوز يعني حتى لو زنت لابد أنها إيه تعتد من الزنا حتى يطمئن إلى خلو رحمها من حمل من شخص آخر. قال وهل عدتها ثلاث حيض أو حيضة؟ يعني عدة الزانية من وطئ الزنا يعني هل هي حيضة واحدة أو ثلاث حيضات؟ قال روايتان عن الإمام أحمد، رواية أنه تعتد بحيضة واحدة لأنه يحصل بها الاطمئنان إلى براءة الرحم وأنها ليست حاملة من شخص آخر، وقال الرواية الثانية ثلاث حيضات قياسا على عدة الزواج، يعني الطلاق من زواج صحيح. فقال لك برضو مفارقة الزاني للزانية برضو نفس تقاس على الزواج وتكون العدة ثلاث حيضة. قال ومذهب الحنفية والشافعية والمالكية أنه يجوز للزاني أن يتزوج الزانية، والزانية يجوز لها أن تتزوج الزاني، فالزنا لا يمنع عندهم صحة العقد. لأن يعني هم الجمهور أباحوا للزاني أن يتزوج بالزانية وللزانية أن تتزوج بالزاني. طيب، نواصل ذكر الأدلة والأقوال. قال ابن رشد رحمه الله تعالى وسبب اختلافهم في مفهوم قوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمن، هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم؟ وهل الإشارة في قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين إلى الزنا أو النكاح؟ وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذم لا على التحريم لما جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في زوجته: إنها لا ترد يد لامسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. فقال له: إني أحبها. فقال له: أمسكها. هذا حديث رواه الإمام أحمد وغيره، وهناك يعني كلام في تصحيح هذا الحديث أو تضعيفه، لكن في الحقيقة يعني هذا الحديث يعني ليس صريحا في هذا الموضوع، لأن كلمة إن امرأتي لا ترد يد لامس، وإن كان ظاهرها يعني أن المقصود بها الزنا، لكن يمكن أن يطلق هذا أيضا على أشياء أخرى، فهي كناية في لغة العرب عن الملتمس، يعني السائل طالب العطاء، يعني قالوا أنه يحتمل أن الرجل قصد أن امرأته مسرفة، أن امرأته يعني مسرفة ومبددة للمال أو كذا، إن امرأتي لا ترد يد لامس، يعني طول ما يعني تبدد المال وتفرق يعني على كل يعني طالب للمال أو راغب فيه أو كذا، لكن هذا التأويل يعني يبعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في أول الأمر طلقها، يعني قال يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له طلقها عشان مثلا تعطي السائلين أو كذا، يعني بالعكس أنه قد يعني لو كان هذا القصد لربما يعني رغبه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الكرم أو في السخاء أو كذا، أو أرشده مثلا إلى طريقة يعني للتدبير أو كذا، لكن يعني فلذلك يعني يبعد هذا. وفسر أيضا قال لا ترد يد لامس، واحتمل أنه أشياء دون الزنا يعني من جنس الزنا، ولكن دون الفاحشة، يعني يد لامس يعني ربما ولازم، لأن هذه المرأة يعني ربما تخالط يعني رجالا في اختلاط محرم أو شيء من هذا القبيل، يعني بمس أو مثلا شيء من مقدمات الزنا، لكن يعني لا تقع في الزنا الصريح. فالقصد أن الحديث يعني ليس صريحا في مسألة يعني نكاح الزاني، هذا على فرض صحته. وفي الحقيقة هنا كلام المؤلف يقول يعني أن الزاني يجوز له أن يتزوج الزانية على قول الجمهور، هو هناك يعني قول مذكور يعني في كتب الفقهاء يعني من جميع المذاهب يعني ما عدا الحنابلة، في أقوال يعني الجمهور يعني يذكر عندهم أيضا مسألة جواز زواج حتى غير الزاني بالزانية، حتى زواج غير الزاني بالزانية، وأنه فقط يعني النهي للكراهة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تنكحها يعني على سبيل الإرشاد وكذا، ولأنهم يفسرون هذا الحديث بالزنا، والرجل يعني كان عفيفا وامرأته زانية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسكها لما قال إني أحبها أو كذا. طيب قال: ثم إن المجوزين اختلفوا في زواجها في عدتها، يعني لو امرأة يعني زانية ويعني في أثناء عدتها من الزنا هل يجوز أن يتزوجها أم لا؟ فمنعه مالك احتراما لماء الزوج وصيانة لاختلاط النسب الصريح بولد الزنا. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يجوز العقد عليها من غير انقضاء عدة. ثم إن الشافعي يجوز العقد عليها وإن كانت حاملة، لأنه لا حرمة لهذا الحمل. وقال أبو يوسف ورواية عن أبي حنيفة: لا يجوز العقد عليها حتى تضع الحمل، لئلا يكون الزوج قد سقى ماؤه زرع غيره. طيب يعني هنا يعني مسألة في امرأة حامل من الزنا، امرأة حامل من الزنا، ويأتي شخص يريد أن يتزوج بهذه المرأة الحامل من الزنا، فيأتي هنا عندنا الأقوال. الإمام الشافعي رحمه الله يقول يجوز العقد عليها والدخول بها، يقول لك يعني امرأة حامل من الزنا يجوز العقد عليها ويجوز يعني الدخول بها. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيقول يجوز العقد عليها، يجوز أن يعقد على امرأة حامل من الزنا، لكن لا يجوز الدخول بها حتى تضع الحمل. والإمامان مالك وأحمد رحمهم الله يقولان لا يجوز لا العقد ولا الدخول حتى تضع الحمل. طبعا يعني القول الصواب في هذه المسألة يعني أنه يفرق بين إذا كانت المرأة حاملا منه أو من غيره والعياذ بالله، يعني مرات خاصة في هذه البلاد يعني مع المصائب الموجودة هنا يتكرر يعني هذا السؤال، وربما يأتي شخص والعياذ بالله يعني زنى بامرأة وكذا، وبعد ما زنى بها وحملت ويأتي إلى مسجد أو مركز إسلامي أو كذا ويسأل يريد أن يتزوج بهذه المرأة التي يعني زنى بها. ففي الحقيقة هنا يعني العلة يعني في منع زواج الإنسان بامرأة حامل من الزنا هو ألا يسقي ماءه زرع غيره يعني أو حرص غيره أو كذا، لكن هنا يعني هو حرصه يعني وهذا ماءه أو كذا. طبعا هما في علة أخرى اللي يقول لك يعني ألا يختلط الماء الحلال بالزرع الحرام وكذا، لكن يعني هذه تظل يعني علة يعني أضعف يعني، وفي هذه الحالة يعني يكون الأمر فيه سعة يعني يمكن أن نأخذ في هذه الحالة بقول الشافعي أو بقول أبي حنيفة رحمه الله، يعني إننا نقول له يعني يتزوجها ويدخل بها ما دامت حاملا منه، يعني يكون الأمر أخف في هذه الحالة، أو على الأقل يعني نقول يجوز العقد عليها ونقول له مثلا أجل يعني معاشرتها وكذا حتى تضع. لكن في إعانتهم على الزواج في هذه الحالة في الحقيقة يعني خير، ويكون هذا أفضل من تركهم يعني يواصلون الزنا والعياذ بالله، لأنه يأتيك مثلا شخص صاحب متخذ يعني صديقة ولا صاحبة ولا كذا، وبعد ما زنى بها وحملت وكذا ويأتي يريد الزواج، إذا منعناه من الزواج وكذا ليس عندهم يعني لا الوازع الديني الذي يمنعهم يعني من الاستمرار في الزنا، ولا هناك الوازع يعني السلطاني، يعني ليست مثلا دولة إسلامية تجبرهم على هذا، ولا هناك يعني قانون مثلا يلزمهم بالافتراق أو كذا. فإذا منعناهم من الزواج كأننا نقول لهم يعني استمروا في الزنا أو كذا، فما دام يعني مسألة اجتهادية وكذا الأمر يعني يكون فيه يعني سعة إن شاء الله. مسألة نسبة الولد في هذه الحالة، يعني إذا كان الولد منه يعني والمرأة يعني لم تكن متزوجة، يعني هو زنى بامرأة غير متزوجة، امرأة يعني التي زنى بها يعني امرأة غير متزوجة بشخص آخر، والمرأة يعني حامل منه أو كذا، فالقول الصحيح يعني الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أنه يجوز أن يستلحق الولد وينسبه إليه في هذه الحالة، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش أو كذا أن هذا في حق المرأة التي هي فراش، يعني امرأة مزوجة الزاني لا ينسب إليه ولد من امرأة متزوجة، وإنما ينسب لزوج المرأة، ولكن إذا المرأة غير مزوجة وكذا فهذه ليست فراشا يعني، فإذا أتت بولد والزاني يعني استلحقه ونسبه إليه فيلحقه النسب ويصبح ابنه ويأخذ أحكام يعني الابن في التوارث وفي غير ذلك. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ المسبية الحامل حتى تضع، مع أن حملها مملوك له، فالحامل من الزنا تضع لأن ماء الزاني وإن لم يكن له حرمة فماء الزوج محترم، فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور. يعني لما كان في الغزوات يعني تسبى النساء في الغزوات، في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت يعني تسبى النساء وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة، لا توطأ حامل حتى تضع، يعني طبعا السبايا يصبح ملك يمين يعني ويحل للرجل معاشرة أولاد السبايا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع يعني السبايا على يعني أفراد الجيش وكذا، ويقول يعني لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل، حائل هي غير الحامل، حتى تستبرئ بحيضة، يعني تحيض حيضات ويعلم بها براءة الرحم. فيقول يعني هنا إذا كانت هذه المرأة يعني حاملا وهي أصبحت مملوكة للمسلم، ومع ذلك يعني لا يطأها يعني لا يعاشرها حتى تضع هذا الحمل، يعني رغم أنها ملكه لكن يعني لا يخلط يعني منيه وكذا يعني بحمل يعني من غيره أو شيء من هذا. ويقول صلى الله عليه وسلم يعني لا يسقي أحدكم ماءه حرف غيره، يعني إنسان لا يعاشر امرأة فيها حمل يعني من إنسان آخر. لكن هذه طبعا كله لا ينطبق على الصورة التي ذكرناها، إذا كان يعني شخص يعني زنى بامرأة ويريد أن يتزوج من نفس المرأة التي زنى بها، هنا الوضع يختلف. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بلعن الذي يريد أن يطأ أمته الحاملة من غيره وكانت نسبية، مع انقطاع الولد عن أبيه وكونه مملوكا له. يعني هذه نفس المسألة، يعني للمرأة النسبية يعني النبي صلى الله عليه وسلم منع مالكها أن يعاشرها وهي حامل حتى تضع حملها، رغم أنها حامل يعني وهي المرأة مملوكة له، هذا الحمل نفسه سيكون مملوكا لهذا السيد المسلم، ومع ذلك يعني الشرع منع من هذا. فطبعا في حق المرأة الزانية بشخص آخر يكون من باب أولى من العمل. قال: وقال أبو حنيفة رحمه الله في الرواية الأخرى: يصح العقد عليها ولكن لا توطأ حتى تضع. إمام أبو حنيفة رحمه الله عنه رواية كما ذكرنا قبل قليل أن المرأة الزانية يجوز أن يعقد عليها ولكن لا توطأ حتى تضع الحمل. قال: اختلاف حالة الابتداء عن حالة البقاء. الكلام عن حالة الابتداء عن حالة البقاء، يعني تكلمنا عن مسألة ابتداء زواج الرجل بامرأة زانية. طيب، هب أن رجلا عفيفا تزوج بامرأة عفيفة، وبعدين هذه المرأة زنت والعياذ بالله وهي في عصمته زنت، هل يجب عليه أن يفارقها أو يجوز له أن يمسكها؟ ونفس الشيء برضو لو امرأة يعني كانت متزوجة من رجل عفيف وبعدين بعد أن تزوجت به يعني هذا الرجل زنى والعياذ بالله، هل يجب عليها أن تطلق منه أو يجوز أنها يعني تستمر في عصمته؟ يقول: ثم إن العلماء قالوا إن المرأة المتزوجة إذا زنت لا ينفسخ النكاح، وكذلك الرجل، لأن حالة الابتداء تفارق حالة البقاء. وروي عن الحسن وجابر بن عبد الله أن رضي الله عنهما أن المرأة المتزوجة إذا زنت يفرق بينهم، واستحب أحمد مفارقتها وقال: لا أرى أن يمسك مثل هذه، فتلك لا تؤمن أن تفسد فراشه وتلصق به ولدا ليس منه. يعني الإمام أحمد استحب مفارقة هذه المرأة يعني الزانية، وقال لا يعني لا آمنها أنها تفسد يعني فراشه وتأتي بأولاد من الزنا يعني ينسبون إليه ويحسبهم أولاده وكذا، فاستحب مفارقة هذه المرأة. يعني إذا إنسان له امرأة وزنت والعياذ بالله يعني يستحب مفارقته، لكن كما رأينا يعني العلماء يسهلون في هذا الأمر، يعني الكلام فقط على أنه يستحب مفارقتها أو أنه يعني يجوز إمساكها ومع وعظها ومثلا نصحها بالتوبة وكذا. فعلى كل حال يعني سهلوا في حالة يعني استمرار نكاح قائم إذا حصل الزنا، هذه الحالة يعني تختلف عن حالة بداية الزواج، لأنه يعني في بداية الزواج الأمر يكون يعني سهلا أن الإنسان يترك هذه المرأة ويبحث عن غيرها، لكن بعد أن تزوج مثلا وصار هناك أسرة وأولاد وكذا يكون الفراق يعني صعبا، خاصة على المرأة يعني إذا كان زوجها هو الزاني والعياذ بالله، ومثلا ليس لها يعني مصدر دخل وليس لها كذا وبحاجة إلى نفقته وكذا، فالشرع يعني لا يجبرها على فراقه في هذه الحالة، يمكن أنها تبقى معه مع الاستمرار في وعظه ونصحه وكذا. طيب، هذا ما يتعلق بمسألة نكاح الزانية. طيب، بعد ذلك قال: زواج الملاعنة، ويقال الملاعنة أو الملاعنة بكسر العين أو فتحها، لأن كل منهما يلاعن الآخر، الرجل يلاعن المرأة والمرأة تلاعن الرجل، كل منهما يعني لاعن وملعون والعياذ بالله، فيقال يعني ملاعنة أو ملاعنة. طبعا ما المقصود بالملاعنة والملاعنة؟ المقصود أن الملاعنة يعني أن رجلا متزوجا و اتهم امرأته بالزنا والعياذ بالله. امرأته يعني اتهم امرأته بالزنا، وخاصة إذا كانت مثلا حاملا، واتهمها بأن هذا الحمل من شخص آخر وليس منه. طبعا هنا الشرع فكر في حالة الزوج، أنه لو أي شخص آخر غير الزوج يتهم هذه، يتهم يعني امرأة أو رجلا بالزنا وليس معه أربعة يعني ما يكمل به أربعة شهود عدول، فحكمه أنه يكون قاذفا ويجلد أي حد القذف يعني 80 جلدة. أي إنسان يتهم آخر بالزنا وليس معه يعني ما يكمل 4 شهود والمتهم يعني لم يعترف على نفسه، فهذا يكون قاذفا ويقام عليه حد القذف. لكن الزوج يعني له خصوصية في هذا، رحمة يعني رحمة الله تعالى يعني تيسير الشريعة، الزوج يعني له خصوصية في هذا، أنه ربما اطلع على زنا امرأته ولم يطلع معه أحد على هذا، ولا يريد يعني أن يكون في عصمته امرأة زانية، وبعدين لو أنها غير حامل ممكن يطلقها وخلاص انتهى الموضوع، مش محتاج الموضوع ملاعنة ولا شيء. الامرأة يعني ليست حاملا ولا كذا، وهو يعني ما فيش أولاد أو كذا يعني يطلقها وانتهى الأمر. لكن إذا يعني كانت تأتي بولد وهو يعني متأكد أن هذا الولد ليس ابنه، وهي ستنسب إليه ولدا ليس من نسله وكذا، فيكون الأمر يعني في حقه صعبا، فالشرع جعل له مخرجا. سبب هذا المخرج أن رجلا طبعا قبل نزول آيات اللعان جاء يعني الرجل عويمر العجلاني رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، يعني رأيت لو أن رجلا يعني رأى امرأته تزني، رأيت لو أن رجلا رأى امرأته تزني، يعني إن قتل الزاني رأى تزني يعني برجل وكذا، إن قتلها قتل الزاني يعني قتلتموه. إذا قتل الزاني رجلا يزني بامرأته لو قتله لا قتلتموه يعني قصاصا، رغم أنه يعني يدافع عن عرضه وكذا. وإن يعني اتهمها بالزنا مثلا يعني قذفتموه يعني جلد يعني جلدتموه يعني واعتبر قاذفا وكذا، طيب ماذا يصنع يعني الآن؟ له قادر أن يقول أنها زنت حتى مثلا تعاقب ولا كذا، ولا قادر أنه يقتل الزاني ولا كذا يعني، أو كما قال يعني رضي الله عنه. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان نزل عليه يعني حكم هذه الحالة. فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات الملاعنة، يعني لاعن زوجته. فالملاعنة يعني هي أن يأتي هذا الرجل الذي يتهم امرأته بالزنا، إذا كانت المرأة منكرة يعني طبعا لم تعترف على نفسها، فيشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يشهد بالله 4 مرات أنه صادق، والشهادة الخامسة يعني يشهد الله تعالى يعني أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا في اتهامه يعني بالزنا، أنه صادق في اتهامها بالزنا، وأن لعنة الله عليه إن كان كاذبا في اتهامها بالزنا. طبعا إذا لعنها المرأة الآن أحد أمرين، يعني إما أنها تعترف يعني على نفسها ويقام عليها حد الزنا، أو أنها يعني تنكر. إذا أنكرت يبقى طريقة إنكارها بأنها تشهد أيضا 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين في اتهامها بالزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الخامسة يعني أن غضب الله تعالى عليها إن كان من الصادقين، فهذا يدرأ عنها العذاب. وحصل طبعا يعني الملاعنة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الرجل واتهم امرأته يعني بالزنا، شهد عليها 5 شهادات، فالمرأة يعني ترددت ويعني وهمت أن تعترف، ثم إنها قالت يعني لا أفضح قومي، قالت لا أفضح قومي لو اعترفت يعني قوم يعيرون يعني بنتهم زانية وكذا، فقالت لا أفضح قومي، راحت شهدت الشهادات. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا قال لهم يعني قبل الشهادة، قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ وكررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. يعني لابد أن أحدهما كاذب، يعني هو يتهمها بالزنا وهي تقول أنها بريئة، لابد أن واحد منهما يعني يفتري على الآخر. فالمرأة قالت يعني لا أفضح قومي، وشهدت يعني الشهادات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، لو كنت يعني أرجم أحدا بغير بينة بغير شهود بغير اعتراف لرجمت هذه. يعني أنا نفسي يعلم أنها كاذبة، ولكن يعني ما يستطيع. هذا طبعا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، الحاكم لا يحكم يعني بظنه ولا يحكم يعني بعلمه بدون يعني شهود أو اعتراف أو يعني الأدلة الشرعية. فقال يعني لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن أتت به، يعني إن أتت بالولد كذا وكذا، وذكر يعني صفته اللي هي صفة عويمر، يعني فهي إيه صادقة، يعني هذا الولد يعني من عويمر فعلا. وإن أتت به كذا وكذا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة الرجل الزاني اللي كان متهما يعني في هذا الموضوع، فهي كاذبة يعني هي الزانية. فالمرأة ولدت الولد يعني يشبه إيه الزاني ولا يشبه يعني أباه الشرعي الزاني. فهنا يعني زواج الملاعنة، الملاعنة هذه الحالة الثانية أو النوع الثاني من أنواع المحرمات تحريما مؤقتا. النوع التاسع من المحرمات يعني تحريما، طبعا قال: لا يحل للرجل أن يتزوج المرأة التي لاعنها فإنها محرمة عليه حرمة دائمة بعد تحريما مؤبدا يعني وليس مؤقتا. مستوى يعني المؤلف هنا أوردها يعني في غير المكان الصحيح، يعني التي لاعنها تحرم عليه حرمة دائمة بعد اللعان، تحريما مؤبدا وليس مؤقتا. بعد ذلك انتقل إلى زواج المشرك. قال: اتفق العلماء على أنه لا يحل للمسلم أن يتزوج الوثنية ولا الزنديقة ولا المرتدة عن الإسلام ولا عابدة البقر ولا المعتقدة لمذهب الإباحة كالوجودية ونحوها من مذاهب الملاحدة. يعني المرأة يعني الوثنية التي تدين بأي ديانة غير اليهودية والنصرانية، وكذلك المرأة المرتدة عن الإسلام والعياذ بالله تعالى، والتي تنتسب يعني إلى مذاهب الحادية يعني فيها ردة عن دين الإسلام، فهذه لا يجوز الزواج بها. ودليل ذلك قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. طيب، هنا زواج المشركة هذا تحريم يعني مؤقت ولا مؤبد؟ مؤقت هذا، لأنها يمكن أن تسلم، فيعني طالما هي مشركة، يعني طبعا المشركة غير كتابية، المشركة الكتابية هذه استثنيت، وأما الكلام عن غير الكتابية، فغير الكتابية هذه محرمة يعني تحريما يعني مؤقتا، طالما هذا الوصف قائم بها فإذا يعني أسلمت خلاص ارتفع عنها هذا الوصف الذي منع زواجها ويعني أصبحت مباح. طيب، في الحقيقة ترتيب المؤلف يعني فيه ترتيب فيه يعني نوع من الاختلال شوية. هو طبعا بعد ما نسبنا موضوع نكاح الزانية ومشينا يعني بعدها، بعدين رجع مرة ثانية قال سبب نزول هذه الآية، يقصد آية إيه: وحرم ذلك على المؤمنين لا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة إلى آخره. قال مقاتل: نزلت هذه الآية في أبي مرثد الغنوي، ذكرنا قصته لما عناق، يعني أنه كان يريد أن يتزوج عناقا يعني أو هنا قال احنا ذكرنا قصة عناق يعني وهذا برضو له علاقة بمسألة نكاح المشركة، يعني هو هنا أوردها، هو أورد القصة مرتين في الحقيقة، يعني مرة عشان مسألة زواج الزانية، لأن يعني عناق هذه كانت يعني زانية وفي نفس الوقت مشركة، فهو أوردها يعني مرة يعني في الكلام عن الزانية، وهنا يوردها مرة أخرى للكلام عن الزواج بالمشركة، يعني طيب لا بأس. يعني قال مقاتل نزلت هذه الآية، وإذن هنا يشير إلى آية ولا تنكحوا المشركات، في أبي مرسد الغنوي، وقيل في مرسد ابن أبي مرسد، واسمه كناز ابن حصين أو حصين الغنوي. قال بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يراجع يعني ضبطه، قال بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة سرا ليخرج رجلا من أصحابه، وكانت له بمكة امرأة يحبها في الجاهلية وقال لها عنا، فجاءته فقال لها إن الإسلام حرم ما كان في الجاهلية، اللي هو إيه؟ الزنا، يعني جاءت تريد الزنا كما كان يزني بها في الجاهلية، فقال الإسلام حرم هذا. قالت فتزوجني، قالت خلاص حرام الزنا، تزوجني ويعاشرها بالزواج. قال حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها زانية وكيف تزوجها وهي زانية وهي مشركة في نفس الوقت. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه فنهاه عن التزوج بها لأنه مسلم وهي مشركة. يبقى ده برضو من ضمن جواب المسألة، يعني الزواج بالزانية، حديث مرسد برضو يعني من ضمن أجوبة الذين يبيحون الزواج بالزانية، يقول لك إن نوصل منعه من الزواج بها لأنها مشركة وليس لأنها زانية، لكن هي يعني اجتمع فيها الوصف. قال وروى السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن رواحة، وكانت له أمة سوداء، وأنه غضب عليها فلطمها، ثم إنه فزع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يا عبد الله؟ قال هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال يا عبد الله هي مؤمنة. قال عبد الله فوالذي بعثك بالحق لأعتقنها ولا أتزوجنها. ففعل، يعني اعتق امته وتزوجها. فطعن عليه ناس من المسلمين فقالوا نكح امة، وكانوا يريدون ان ينكحوا الى المشركين وينكحوهم رغبة في انسابهم، فانزل الله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. يعني بعض الناس، يعني ناس من المسلمين انتقدوا عبد الله بن رواحة لما تزوج بأمة، لكن تزوجها بعد أن اعتقها، فخلاص زال عنها وصف الأمة، يعني هي كانت أمة لكنها اعتقت فأصبحت حرة، لا ينطبق عليها حكم المنع من الزواج بالأمة، لأنه إنما منع لأن لا يسترق الأولاد ويكون مملوكين لسيد الأمة وكذا، لكن ما دامت يعني اعتقت وتزوجها بعد اعتاقها فخلاص. لكن بعض الناس يعني اعترضوا عليه وكانوا يريدون ان يعني يفضلون الزواج بالمشركة على الزواج بالأمة من اجل التفاخر بانساب هؤلاء المشركين والمشركات وكذا، لهم مثلا انساب من اسر ذات يعني منزلة وجاه يعني عند العرب وكذا. فانزل الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ونفس الشيء برضو في نكاح المشركة. قال في المغني وسائر الكفار غير أهل الكتاب كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وزبائهم. قال والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت، يعني التي ارتدت عن الإسلام ولو إلى النصرانية أو اليهودية يحرم الزواج، يعني لو أنها نصرانية ابتداء أو يهودية ابتداء لجاز الزواج بها، لكنها تسلم ثم ترتد عن الإسلام ولو إلى اليهودية أو النصرانية فالمرتدة لا يجوز الزواج بها بحال يعني إلى أي دين كانت، وكذلك غير الكتابيات. فإذا يعني لا يباح الزواج إلا فقط بالمسلمات وبالكتابيات اليهوديات والنصرانيات. وطبعا هناك كلام بقى على مسألة الصابئة ومسألة يعني بعض الملل يعني مختلف بأنها كتابية أو غير كتابية، بعض النحل يعني اللي هي يعني متفرعة عن اليهودية والنصرانية، واختلف فيها هل هي يعني تابعة يعني لأهل الكتاب. موضوع الزواج بنساء أهل الكتاب سيأتي إن شاء الله الكلام عنه بالتفصيل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. إن شاء الله يعني على حسب الجدول الجديد إن شاء الله، إن شاء الله في أول درس يعني بالفقه إن شاء الله نبدأ من الكلام عن زواج أهل الكتاب. نعم. نعم. الحاكم نعم. لا هو في يعني أخونا يسأل عن مسألة يعني عم المرأة الذي جاء إلى عمر رضي الله عنه وأخبر عن أن يعني أن بنت أخيه زنت أو كذا، لماذا لم يقم عليها عمر الحد؟ يعني لأنها لم تعترف ولا شهد عليها 4 شهود، يعني هي ما جاءت هي بنفسها معترفة ولا شهد عليها 4 شهود. بل إنه يعني كما يستفاد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو يعني جاء معترفا من النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى لا يكتفي باعتراف مرة واحدة، يعني اعترف مرة فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه من الجهة الأخرى واعترف، ثم جاءه من الأمام ثم جاءه من الخلف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه يريد يعني أن يذهب ويستر نفسه وهو يصر على الاعتراف أو كذا. فالقصد أنه يعني في هذه الحالة يعني لو أن شخصا جاء يبلغ الحاكم أن فلانا زنى أو كذا، الحاكم ليس مطالبا يعني بتقصي الموضوع أو كذا، إلا إذا جاء يعني الزاني نفسه وأصر وشهد 4 مرات على نفسه أنه زنى في حضور الحاكم أو كذا فيقيم عليه الحد، أو جاء 4 شهود وشهد عليه. وجاء نعم أحسنتم، نعم لم يقم على الرجل نفسه كما ذكرتم يعني لأنه مستفتن أو مستشير يعني ما جاء يعني كشاهد يعني، ولكنه يعني أغلظ عليه يعني وحذره. تفضل. نعم. لما شرب الخمر يعني ولا كيف ابنه ملوش علاقة بالقذف ولا كيف كانش فيه قذف، وكان فيه حديث لا ما كانش في زنا والله أعلم يعني. نعم. بالنسبة لموضوع الزواج بالشيعية، هو طبعا مسألة الزواج بالشيعية أو زواج الشيعي بالمسلمة يعني هذا متوقف على مسألة يعني تكفير الشيعة يعني أو الرافضة، يعني هل يكفرون أم لا يكفرون. والقول الراجح يعني هو إحدى الروايتين عن أحمد ورجحه شيخ الإسلام أو كذا، أنه التفريق بين أئمتهم وعمتهم، فقال يعني أئمتهم الذين يعني يعلمون عقائدهم ويصرون عليها مع العلم بها وكذا، هؤلاء يكفرون على عياذ بالله. وأما عوامهم فلا يكفرون. لماذا؟ لأنه في الحقيقة سبب تكفير الشيعة أو الرافضة يعني ما يعتقدون من المعتقدات الكفرية، يعني من استغاثة بغير الله وعبادة غير الله ومسألة يعني سب الصحابة واتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، واعتقاد تحريف القرآن، واعتقاد أن جبريل أخطأ في نزوله بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينبغي أن ينزل على علي، إلى غير ذلك من العقائد الباطلة. وهذا يعني في الحقيقة الذي يحصل، وهذا شاهدناه يعني أن بعض الشيعة بعضهم صلي معنا في المسجد يعني رجل تركي وآخر شامي كذا، يعني إذا جئت تسألهم يعني هل تعتقدون أن القرآن محرف؟ قلت لا أبدا ما نعتقد القرآن محرف. هل تعتقدون سب الصحابة؟ يقول لك لا ما نسب الصحابة مش عارف. هل تعتقدون كل يعني شيء من معتقداتهم الباطلة يعني ينكره أمامك ويدعي أنه لا يعتقد. طيب هنا الآن أحد أمرين، يعني إما أن يكون صادقا أنه هو لا يعتقد هذا وسبب جهله، يعني كما أنه يوجد من أهل السنة من تخفى عليه عقائد أهل السنة. يعني يوجد من أهل السنة من إذا سألته عن شيء هو من معتقد أهل السنة، مثلا أهل السنة مثلا نؤمن بعذاب القبر ونعيم ونؤمن بميزان والصراط وكذا وكذا، ومن أهل السنة مثلا إذا سألته عن هذا لا يؤمن به بسبب الجهل مثلا، أنه لا يعلمه وكذا. فربما أنه لا يعلم أن هذا موجود في دينه، يقول لا يؤمن بتحريف القرآن، لا يؤمن بكذا، فخلاص يبقى إذن هنا يعني نحاسبه على ما هو يعني مؤمن به، ولا نكفره على شيء يعني على اعتقاد فاسد هو لا يعتقد إذا كان هو صادقا فيما يقول. أو الاحتمال الثاني أن يكون كاذبا وتكون هذه من باب التقية، وحتى لو كان يعني كاذبا فإذا يعامل معاملة المنافق في هذه الحالة، يعامل معاملة المنافق يعني إذا كان كاذبا هو يعتقد هذه الاعتقادات الباطلة ولكن لا يصرح بها أمامك. إذا جئت تسأله يقول لا أنا ما أعتقد إلا الحق ولا أعتقد اعتقادات يعني مكثرة أو كذا، حتى يعني إذا كان عنده بعض الاعتقادات البدعية مثلا يصرح بها لكن لا تصل إلى الكفر، أي اعتقاد مكفر تجده يتبرأ منه وكذا، فيكون منافقا زي عبد الله بن أبي بن سلول يعني كان وغيره من المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون عقائد باطلة. ففي الحالتين يعني لا نستطيع تكفيره بعينه، يعني في هذه الحالة لا نستطيع تكفيره بعينه، يعني إذا كان واحد من عوامهم وينكر يعني المعتقدات الكفرية فلا نستطيع تكفيره بعينه. لكن على كل حال يعني لا ننصح طبعا امرأة مسلمة أن تتزوج برافضي وشيعي، ولا ننصح يعني مسلم أن يتزوج بشيعية، لأنه في كثير من الحالات يعني يكون هذا على سبيل التقية يعني والخداع، ويكون يعني مضمرا هذه العقائد الفاسدة، وإذا تمكن يعني بدأ يظهرها ويخشى منه على الأولاد وعلى دين الأولاد ومعتقد الأولاد وكذا. فطبعا لا ينصح يعني بهذا، لكن من جهة يعني التكفير أو التحريم الزواج أو يعني لا يفتى يعني بتحريمه أو تكفير عوامه يعني كما ذكرنا. فلنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.